السؤال الأول يقول: بعضهم يستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الحياء الذي هو الخجل مذموم شرعا، لأنه بسببه ترك واجبا من الواجبات وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب إنكار المنكر. الحياء لا يمنع من الخير، الحياء يأتي بخير كما جاءنا في الأحاديث في الدرس السابق. الحياء كله خير، فهنا الخجل مذموم، الخجل من قول كلمة الحق وإنكار المنكر، هذا مذموم شرعا. كذلك الحياء أو الخجل من تعلم العلم الشرعي وسؤال أهل العلم. قال: استحى أن يسأل ما يحتاج إليه من العلم، هذا الحياء مذموم. أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث الذي مر معنا في درس مختصر البخاري. إن الله لا يستحيي من الحق، وسألت أمام الرجال سؤالا تحتاج إليه المرأة، من لم يمنعها الحياء من أن تسأل وتتعلم أمور دينها. كذلك لا يجوز أن يمنع الحياء من إنكار المنكر. فهذا البعض الذي جاء في هذا السؤال الذي يستحي لا يجوز له، هذا الحياء مذموم شرعا، لأنه يعطل واجبا من واجبات الشرع وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر.